مسلك الإيماء. اقتران الوصف بالحكم، اقتران الوصف بالحكم يدل على أن هذا الوصف علة في هذا الايه الحكم. النبي يقول إذا فذكرت اسم الله فكل، يبقى الأكل وذكر اسم الله اقترن أحدهما بالايه بالآخر، اقترن وصف هو ذكر اسم الله بحكم هو فكل اللي هو جواز الأكل، إذن هذا الوصف يكون علة في ذلك الحكم. وهذا الحديث استطيع أنت أن تجعله يعني تدريبا لك على مسلك الإمام. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ما هي علة حل المصيد بالكلب؟ ذكره كونه معلما، كون الكلب معلما وذكر اسم الله عليه عند الإرسال، يبقى حل أكله معلم بعلتين. كون الكلب معلما هو مش معلم بعلتين، يعني بعلة مركبة من جزئين، بعلة مركبة من جزئين. كون الكلب معلما مع ذكر اسم الله عليه يبقى علة مركبة من ايه من جزئين. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فيه فكل، يبقى حله مرتب على زكاته كده، واضح؟ طب لو كان كلبا معلما ولم تذكر اسم الله لا يحل. طب إذا ذكرت اسم الله وكان غير معلم لا يحل، يبقى حكم العلة في المركبة أن الحكم المرتب عليها يزول بزوالها أو بزوال بعضها، ماشي؟ وطبعا لا يخفى عليك أن التعليل هنا كله مستفاد بمسلك الإيماء، وهو اقتران وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان ذكره بعيدا. تمام. أبو ثعلبة الخشني، أبو ثعلبة الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمة منسوب إلى بني خشين، بطن من قضاع، وهو وائل ابن نمر ابن وبره ابن تغلب بالعين المعجمة ابن حلوان ابن عمران ابن إلحاف ابن قضاع. وخشين تصغير ايه؟ أخشن، مرخم. ما معنى مرخم؟ ايه؟ التخيم يطلق له معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هو حذف آخر حروفه، حذف آخر ايه؟ كيا سعى في من دعا سعاد، أنت تنادي على سعاد تقول لها ايه؟ يا سعى، وتحذف آخر ايه؟ وتحذف آخر الحرف. هذا التخيم بالمعنى الخاص وهو حذف آخر الحرف، حذف آخر حرف من الكلمة، ماشي؟ وقد يجرك هذا إلى جر إلى حذف حرفين أيضا، ماشي؟ لكن التخيم هنا في كلام الشيخ أطلقه وأراد به حذف شيء من الكلمة، وهو هنا حذف الحرف الأول منها الهمز، حذف الهمزة فصارت إيه؟ خشن، فصغرها على خشين. ولو صغر أخشن لكان التصغير يكون أخيشن، كده واضح؟ يبقى مرخم أي محذوف منه حرف وقع هذا الحرف في أوله. يبقى الترخيم في السلاح المحاة يختص بماذا؟ بحذف الآخر، لكن يمكن أن يطلق أيضا على حذف مطلق الحرف سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. والمحذوف الذي معنا هنا في أول الإيه؟ الكلمة. يبقى مرخم أي حذف أحد حروفه. قيل اسمه جرثوم ابن ناشب أعني اسم أبي ثعلبة. قال الشيخ رحمه الله وفي الحديث مسائل، أو الأولى أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل بعد إيه؟ بعد عدم وجود غيره. واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب. ما هو الأصل وما هو الغالب؟ الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة.